إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، يقول الإمام أحمد: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. قول الإمام أحمد: والإيمان بالحوض، الواو هنا حرف عطف على ما يبين من أصول السنة رحمة الله عليه، أي وأيضا من أصول السنة الإيمان بالحوض. سنتكلم في عدة أصول آتية في أصل هذا الأصل الحوض، كذا الشفاعة، كذا إثبات أن هناك برزخ وهناك عذاب أو نعيم يكون في القبر، أو عذاب ونعيم يصل إلى الميت حيث كان. كل هذه الأمور من الأمور الغيبية التي إنما تثبت عن طريق السماع، أي عن طريق الأخبار الصحيحة، وهذه وجب معرفتها هذه الأيام خاصة، ووجب معرفتها عامة. أما وجوب معرفتها عامة لأن هذه من أصول العلم التي ينبغي تعلمها، ألا وهي الأصول بالإيمان، أصول الإيمان باليوم الآخر، وفي هذه الأيام خاصة الذي كثر فيه دعوى الإلحاد، وأنه لا يؤمن، لا نؤمن إلا بكل مادة، إلا بكل مادة أي بكل ما نراه أو يقع تحت حواسنا، واضح؟ فلا نؤمن إلا بما يقع تحت حواسنا. هذا المنهج يصار كثيرا الآن في كثير من القنوات العلمانية، واضح؟ كثير من القنوات الكافرة، القنوات المشركة، هذه الأمور تصار الآن. لما؟ لأنهم لا يؤمنون بالغيب. والله عز وجل إنما امتحن العباد بهذا، وأول وصف من صفات المؤمنين قال: الذين يؤمنون بالغيب. إذ لو كانت الحياة والآخرة كلها مادة ظاهرة للناس جميعا، فأين الابتلاء إذن؟ أين الابتلاء ممن يؤمن بالله، واضح، واليوم الآخر، ممن يؤمن بالمشاهد، وممن يؤمن بالغيب؟ فلو كان كل أمر إنما يكون ماديا يقع تحت الحواس، فأين الابتلاء إذن بين الناس؟ فإنما يصح الابتلاء، يصح الابتلاء بهذا. فكما أن الله عز وجل أمرك فامتثلت لأوامره، فأخبرك عن أشياء، فواجب عليك ماذا؟ واجب عليك التصديق بها، واضح؟ من ضمن هذه المسائل الإيمان بالحوض، هذه ينبغي أن تعرفها، ولو أن تقرأها على أهلك يوما، ولو أن تقرأها على أصحابك يوما، واضح، حتى يعرف هذه الأصول. وهذا هو العلم كما ذكرنا، كما قال ابن القيم رحمه الله، ماذا قال؟ والعلم أقسام ثلاث ما لها ما لها من رابع. العلم أقسام ثلاث، هذا هو العلم، عدا ذلك ليس بعلم. العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، واضح، والأمر والنهي، هذا الفقه الذي هو دينه ومعاده يوم الجزاء الثاني، هذا الإيمان باليوم الآخر. فالعلم كله يدور في التوحيد، واضح، تعلمه وتعليمه وجزاء مخالفيه وجزاء من اتبعوه. من ضمن هذه الأصول بالإيمان يوم الآخر الإيمان بالحوض الذي سترد عليه إن شاء الله على نبيك عليه الصلاة والسلام. إذ كيف تريد أن ترد على نبيك الحوض وأنت لا تعرفه؟ فتى لا تعرف شكل الحوض، ولا تعرف مكانه، ولا تعرف أين يكون، ولا تعرف من الذي يشرب منه، من الذي يزود عنه. لذلك نبدأ في هذا إن شاء الله. يقول العلامة صالح الفوزان في كتاب الإرشاد في صحيح الاعتقاد، قال الحوض، قال الحافظ السيوطي: ورد ذكر الحوض في رواية بضع وخمسين صحابيا. بضع وخمسين صحابي، يعني معنى ذلك أن أحاديث الحوض أحاديثهم متواترة، واضح، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، وأخرج الشيخان وغيرهما البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. هل معنى ذلك لا يظمأ أبدا أي حتى إن دخل الجنة؟ الجواب لا، وإنما لا يظمأ أبدا طيلة هذا اليوم، أي يوم القيامة، واضح هذا؟ وروى مسلم في صحيح عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقال: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. إذن هنا بسم الله الرحمن الرحيم إنما تقرأ عند بداية السورة، أما في داخل الصلاة فأصح رواية في هذا هو حديث أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان ما كانوا يذكرونها، ما كانوا يجهرون بها، حتى ختمها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة. وهذا يسمى عند علماء التفسير بالتفسير المباشر، هذا التفسير بالتفسير المباشر، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي باشر تفسير الآية بنفسه على ما بينته في شرح على مقدمة ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير. قال: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة، عليه خير كثير، تارد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته كعدد الكواكب، يختلج العبد منهم، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ومعنى يختلج يطرد عن ورود الحوض على ما سيأتي إن شاء الله. قال القرطبي: قال علماؤنا، وهذا الكلام للقرطبي إنما هو في التذكرة، وكتاب التذكرة للقرطبي كتاب إنما خصصه للإيمان باليوم الآخر. قال علماؤنا: كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة على اختلاف فرقهم، فهؤلاء كلهم مبدلون. إذن القرطبي يبين أن الذين يطردون ويزادون عن الحوض إنما هم من كل المخالفين من أهل البدع، سواء كان المبدلين في الإسلام من المبتدعين أو من المشركين، وكما سنذكر هذا إن شاء الله أيضا. قال: فهؤلاء كلهم مبدلون، وكذا الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وإذلال أهله، والمعلنون بكبائر الذنوب المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والبدع، ثم الطرد قد يكون في حال ثم يقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. إذن يؤخذ مما مضى أن أحاديث الحوض أحاديثه متواترة واضح، فمن أنكر إنما ينكر الأحاديث الإيه؟ الحديث المتواتر عن الصحابة، كما ذكر السيوطي أكثر من 50 صحابي يريدون هذا الحديث منهم الخلفاء الأربعة. وقد خالفت المعتزلة فلم تقل بإثبات الحوض مع ثبوته بالسنة الصحيحة، هذا كلام الشيخ صالح، فكل من خالف في إثباته فهو مبتدع وأحرى أن يطرد عنه، يعني حري كل من أنكر الحوض حري به أن يطرد عنه، واضح؟ لأن المعتزلة إنما يحرفون كثير من الأشياء في هذا اليوم كالميزان وكالحوض، واضح؟ قال العلامة صالح آل الشيخ في شرحه على العقيدة الطحوية: أفضل من رتب هذا المبحث الشيخ صالح آل الشيخ. يقول الشيخ صالح في شرحه على الطحوية في المسألة الثانية أن صفة الحوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة، أولا من حيث شكله، كيف تعرف شكله؟ ما شكل الحوض؟ قال: هو مربع زواياه سواء وأضلاعه متساوية، يعني طوله كمثل عرضه. قال: وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء. فهذا يدل على أن شكل الحوض مربع وأن زواياه قائمة وأن طوله وعرضه واحد وهو شهر. واختلفت الروايات كثيرا في طوله وعرضه، ومحصلها ما ذكرت لك من أنه شهر في شهر، يعني شهر في الطول شهر في العرض لو كنا في المسافة مثلا. لذلك الإمام أحمد قال إيه؟ عرضه مثل طوله، مسيرة شهر. قال: ومحصلها كما ذكرت لك ما ذكرت لك من أنه شهر في شهر. وقد جاء في بعض الروايات قال: هو كما بين المدينة وبيت المقدس، وفي رواية قال: هو كما بين المدينة وعمان، أو قال عمان، وفي رواية: هو كما بين المدينة إلى صنعاء، وفي رواية: هو كما بين إيلة إلى صنعاء، وسمى غير ذلك. وإذا قلنا مسيرة شهر في شهر، فالمراد بالشهر بسير الجمال السير المعتاد، لأنه هو الفصل في التقدير، يعني الفصل في التقدير. إذا جاءت في النصوص مسيرة كذا وكذا، اعلم أنها مسيرة إيه؟ ما يركبونه، أي الجمال والنوق، لأن هذا هو المعروف أنذاك، واضح؟ يعني مثلا إذا قال النبي عليه السلام: وإن ريحها ليشم من 500 عام، إنما يكون بمسيرة بسير من؟ يكون بسير الأنعام، بسير الإبل، بسير النوق. لما؟ لأن الكلام إنما على عرف خطاب المتكلم، واضح؟ إنما يكون على عرف خطاب المتكلم، مفهوم هذا الكلام؟ يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول مسيرة شهر، فعرفهم ماذا؟ عرفهم إنما كانوا يسافرون بالإبل، إنما يحمل كلامهم على ذلك. هذا من حيث طوله وعرضه وشكله، شكله مربع وطوله وعرضه شهر في شهر، هذا من حيث الطول. ثانيا من حيث مكانه، قال: مكانه هو في الأرض المبدلة، يعني يوم يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، هو في الأرض المبدلة، كما قال تعالى في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الشاهد هنا إشكال، فإن قيل يوم تبدل الأرض غير الأرض، إذن الأرض غير الأرض، والسماوات أي والسماوات غير السماوات، واضح؟ هل التبديل هنا تبديل ذات أم تبديل صفات؟ فالتبديل قسمان، كما يقول ابن تيمية وكما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يكون تبديل ذات أو تبديل صفات. تبديل ذات يعني أقول لك مثلا: خذ هذه الشاه وأتيني بهذا الخيل، إذن هذا تبديل إيه؟ ذات بذات، واضح هذا الكلام؟ تبديل ذات بذات. أو تبديل صفات، فأقول لك خذ هذه الشاة سليمة وتعطيني شاة أخرى ولكن صفاتها متغيرة، واضح؟ مثلا أذنها مقطوعة، عينها فيه شيء، إذن هي الذات واحدة، الشاة واحدة، اسم الشاة واحد، ولكن تبديل في إيه؟ في الصفات. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يقول: والتبديل يوم القيامة ليس تبديل ذات، فالأرض هي الأرض ولكن مدت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، واضح؟ وأذنت لربها وحقت، ألقت ما فيها أي ما فيها من الأموات لكنها مدت، واضح؟ وغيرت بصفة صارت بيضاء نقية، لكن الأرض هي الأرض ولكن غيرت بصفات، والسماوات هي السماوات ولكن، فإذا السماء انشقت، واضح؟ هي السماء وهي السماء لكنها انشقت. إذن الذات هي واحدة ولكن التبديل إنما حصل في الصفات، واضح؟ إذن التبديل قسمان: تبديل ذات وتبديل صفات، واضح هذا الكلام؟ فالأرض هي الأرض ولكنها مدت، إذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، واضح؟ إذا السماء انشقت كما قال تعالى: يوم تشقق السماء ونزل الملائكة تنزيلا، تشقق بمعنى أن هذه السماء الأولى انشقت ثم نزل ما فيها من الملائكة، والسماء الثانية انشقت ثم نزل ما فيها من الملائكة، والثالثة والرابعة، وهكذا. واضح هذا؟ في يوم مهيب. لذلك السماء هي السماء والأرض هي الأرض ولكن التبديل إنما فيه إنما التبديل في الصفات. قال ثالثا: من حيث آنيته. آنيته وصفها صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: آنيته كنجوم السماء. وهذا التشبيه بقوله كنجوم نفهم منه صفتين، لأن الكاف هنا للتشبيه، واضح هذا؟ الصفة الأولى الكثرة، فالكاف إما للتشبيه وإما للمثلية، إما للتشبيه وإما للمثلية. ما الفرق بين المثل والمشابهة؟ المثلية هي مطابقة الجنس للجنس في الجزئيات، كبرت كانت أم صغرت، هذا يسمى بالمثلية، هذا يسمى مثل. لذلك نحن أمرنا بمثل ما كان عليه الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فهذا تسمى إيه؟ تسمى مثلية، المطابقة، مطابقة الجنس للجنس في كل جزئياته، كبيرة كانت أم صغيرة، واضح هذا؟ أما الشبه هي مطابقة الجنس للجنس في أغلبه. يبقى إيه؟ هذا هو الفرق بين المثل والشبه في الأغلب، واضح؟ إذن المشابهة قد تقتضي المشابهة في شيء، في شيئين، في ثلاثة، لكن لا تقتضي المشابهة في الكل، واضح؟ لذلك حينما نثبت الأسماء لله أنه السميع البصير، والعبد أثبت الله أنه سميع بصير، إذن هنا إثبات مشابهة في الإيه؟ في اللفظ، لكن الإثبات لا يستلزم الكيفية ولا يستلزم منه التمثيل، واضح هذا الكلام؟ لذلك بعض علماء المعتقد يقولون إيه؟ من غير تكييف ولا تمثيل، كمثل ما ذكر ابن تيمية في الوسطية، بعض علماء المعتقد يكون من غير كيفية ولا تمثيل ولا تشبيه، ولا تشبيه خطأ. لما؟ لأن هناك مشابهة في اللفظ، مشابهة في اللفظ، فالله أثبت أنه سميع بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأثبت أن العبد سميع بصير، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، واضح الكلام؟ ولكن الإثبات هنا لا يستلزم التكييف والتمثيل، لا، فلله سمع وبصر يليقان بذاته، وللعبد سمع وبصر يليقان يليقان بذات. لذلك الصحيح في المعتقد أن تقول من غير تمثيل، لأنك لو قلت من غير تشبيه إذن هنا أنت تنفي ليه؟ تنفي مشابهة اللفظ، واضح هذا؟ تنفي مشابهة اللفظ، فتقع في التعطيل، فتقع في التعطيل. فالصحيح لذلك ابن تيمية رحمه الله إنما قال من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. مفهوم هذا الكلام؟ إذن المشابهة قد تقتضي المشابهة الشيء بالشيء في واحدة أو اثنين أو ثلاثة، تكون مثلا فلان شبه فلان، صحيح ولا لا؟ شبه فلان أي فيه بعض أشياء من فلان، ولكن لا تقول فلان مثل فلان، واضح هذا؟ إنما تقول فلان مثل فلان، هذا إذا كان رجل إيه وأخيه توأم مثلا، اشترك في كل جزئية من الجزئيات، تقول هذا مثله. لذلك مثلا الممثلة يقولون إيه؟ بأن وجهه كوجهي، يده كيدي، واضح؟ وجهه كوجه فلان، يده كيد فلان، واضح هذا الكلام؟ إذن فرق بين المثلية وفرق بين المشابهة، واضح؟ ومن قال بأنه لا فرق بين المثلية والمشابهة، واضح؟ من العلماء المحدثين، هذا خطأ، هذا غير صحيح. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام كان نجوم السماء إما أن تكون المثلية وإما أن تكون المشابهة، المثلية أم المشابهة؟ المشابهة، واضح؟ المشابهة في ماذا؟ كما سيأتي، ليست كالمثلية، يعني لم تكون النجوم التي في السماء هي التي تكون في الحوض، لكن الناس تكون مشابهة. مشابهة في ماذا؟ قال الصفة الأولى الكسرة، في أن كسرتها ككسرة إيه؟ نجوم السماء، وهذا يدل إذن فيه مشابهة بالإيه؟ بكثرة نجوم السماء، وهذا يدل على مزيد راحة وطمأنينة في الشرب، في الشرب منه وتناوله. يعني بعض الناس مثلا أنت في هذا اليوم تحتاج الحلق هنا سيدق، تحتاج إلى أن تشرب، فأنت تخاف، طيب هل هناك مثلا سيكون هناك كيزان بكثرة، واضح، حتى يستطيع الناس أن يأخذوا؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن، وإن كانت الأمة كثيرة لن سترد على الحوض، ولكن يطمئنك أن كل سيشرب بغير مشقة، فإن كثرة الكيزان ككثرة نجوم السماء، واضح هذا؟ فقال وهذا يدل على مزيد راحة وطمأنينة في الشرب منه وتناوله، وألا يكون هناك تزاحم على كيزان، أو أن الناس يشربون بأيديهم، يعني لن يكون هناك تزاحم، يعني يا فلان ما تخلص الدين للكوز بتاعك أو الدين الكباية بتاعك، مفهوم؟ لا، هذا لا يكون، هذا في الدنيا، مفهوم؟ أما يوم القيامة لا. ثانيا وأن الناس لا يشربون بأيديهم، واضح؟ الصفة الثانية أن كيزانه أو كيسانه أو أباريقه أو نحو ذلك كان نجوم السماء في الإشراق والبهاء والنور، أي أن شكل كيزان الحوض إنما لها بهاء ماذا؟ لها بهاء النجوم، واضح هذا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كان نجوم السماء، فنجوم السماء فيها صفة الكثرة وفيها صفة النور والبهاء، هذا من جهة وصف كيزان من حيث العدد ومن حيث الشكل. رابعا من حيث مائه، ماؤه من حيث اللون أشد بياضا من اللبن، كما ثبت في الحديث قال حوضي طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وقد جاء في رواية قال ماؤه أشد بياضا من الورق، من الورق أي الفضة اللامعة، الفضة اللامعة يعني من الفضة، ورائحة مائه قال رائحته كرائحة المسك، ومصدر مائه من الكوثر النهر الذي في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة، وقد جاء في صفة الحوض يشخب فيه من الكوثر ميزابان، أي يصب من الكوثر في هذا الحوض ميزابان، واضح؟ أي ميزابان من كوثر الذي في الجنة، إنما يصب في إيه؟ يصب في هذا، يصب في هذا الحوض، نسأل الله أن نكون من وارديه. هذه من جملة صفاته. إذن المسك الذي يشم من ماء الحوض ليس هو مسك الدنيا، واضح؟ وإنما ليس في الجنة، ليس في الدنيا شيء من الجنة إلا الأسماء، كما قال عبد الله بن عباس، ليس فيها إلا الأسماء. فإذا سمعت بنخلة في الجنة فلا تظنن أنه النخل الذي في الدنيا، وإنما هي مشابهة في مشابهة في الأسماء. لذلك النبي الله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واضح؟ قال رابعا المسألة الثالثة، نعم، إذا عرفنا الحوض من جهة شكله، واضح، فإن طوله كعرضه. ثانيا من جهة مكانه، واضح. ثالثا من جهة الآنية التي فيه والماء الذي يكون فيه. قال المسألة الثالثة: اختلف العلماء أين يكون الحوض، هل قبل الصراط أم بعد الصراط؟ قال على قولين، واضح، على قولين مع إثبات الصراط وإثبات الحوض، واضح هذا؟ فلا يؤخذ من هذا أنه اختلاف في المعتقد، لا، الاختلاف في المعتقد إنما يكون بين أهل السنة المثبتين وأهل البدع النافين. أما أهل السنة مثبتين للحوض وللصراط، ولكن خلافهم أيهم قبله، وهذا إنما يتطرق إلى الأدلة، واضح هذا الكلام؟ قال القول الأول، وهو قول جمهور أهل العلم، على أنه قبل الصراط وليس بعد الصراط، لأن الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها ذكر أن إناسا يزادون عن الحوض، أي يطردون عن الحوض، ويدفعون ويؤخذ بهم إلى النار. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ربي أصيحابي أصيحابي، أو قال أصحابي أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، على ما سيأتي إن شاء الله في هذه اللفظة. القول الثاني، وبه قال طائفة من أهل العلم، أن الحوض حوضان: حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. فمن لم يشرب منه قبل الصراط بأن أخذ للعذاب من هذه الأمة ثم نجا بعد ذلك، فثم حوض آخر بعد الصراط يشرب منه. طبعا هذا القول مخالف لإيه؟ للأدلة، مخالف للأدلة الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حوضي، ما قال حوضاي، حوضي مسيرة شهر. قال الشيخ صالح: ولكن الذي تدل عليه الأحاديث بظهور وكثرة أن الحوض يكون قبل الصراط لا بعده. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: لا يظمأ بعدها أبدا، أي لا يظمأ بعدها في هذه الأهوال التي تكون في هذا اليوم، واضح؟ قال: إذن الصحيح في مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، وهذا القول الثاني قول ضعيف، بل هو ضعيف جدا، الصحيح الذي عليه الجمهور بأن الحوض إنما كان يكون قبل الصراط. نسأل الله السلامة والعافية في هذا اليوم. ثم القائلون بأنه قبل الصراط اختلفوا هل هو قبل الميزان أم بعد الميزان، على قولين لأهل العلم، والأكثر أيضا أنه قبل الميزان، وأنه في العرصات قبل أن يأتي الله جل جلاله لفصل القضاء، وقبل أن تتطاير الصحف، وإلى آخر ذلك، أي في كل هذه المواقف الذي سيشرب من الحوض. فإذا ورد على الميزان، إذا ورد على الصراط، إذا ورد عند تطير الصحف، كل هذه في هذه المواقف عند الوقوف بين يدي الله لم يظمأ أبدا، في يوم الشمس تدنو فيه من الرؤوس مقدار ميل. قال العلماء: مقدار ميل، الميل إما أن يكون بمعنى المسافة، وإما أن يكون الميل هو المكحلة التي تكون في الكحل، يعني اللي تضع فيه المرأة، واضح، ثم تتكحل به، اسمه ميلا، واضح. هل تكون الشمس بقرب ذلك أم تكون الميل الذي هو بالمسافة؟ الصحيح أن الألفاظ على ظاهرها. فإذا قيل الميل بمعنى الميل الذي هو المسافة. واضح؟ وهذا يعني حسبك به، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والأكثر أيضا أنه قبل الميزان، وأنه في العرصات قبل أن يأتي الله جل جلاله لفصل القضاء، وقبل أن تتطاير الصحف وإلى آخر ذلك. ولشدة طول قيام الناس فإن الله يكرم نبيه بهذا الحوض حتى يشرب منه المؤمنون، فلا يظمؤون ولا يقلقون في شدة هول هذا الموقف. والله الذي لا إله غيره، هذا الموقف لا يساوي تقليد أحد، ولا يساوي مخالفة، ولا يساوي معصية، ولا يساوي شيء هذا الموقف. قال القرطبي رحمه الله صاحب التذكرة في الكلام المشهور عنه يتناقله العلماء: والمعنى يقتضي هذا لأن الناس يخرجون، أي المعنى يقتضي أنه قبل الميزان، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فإذا وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب ظمأهم وصدورهم، وهذا يناسب أن يكون إكرام النبي بالحوض قبل الميزان. وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة، أن الحوض قبل الميزان، وأن الحوض قبل الصراط. واضح هذا؟ المسألة الرابعة: جاء في الأحاديث أن الحوض يزاد عنه، أي يطرد عنه أناس. قال: يزاد عنه، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يزود أناسا عن الحوض، وجاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه قوم فيعرفهم فيزادون عن الحوض، يعني يزودهم غيره صلى الله عليه وسلم. يزادون أي أن غير النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يطردهم ويبعدهم. ثم قال: فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أي ربي أصيحابي أصيحابي، إلى آخر الأحاديث التي سيأتي توجيهها. وهذا يدل على أن التحقيق أن الذود عن الحوض نوعان، أي الطرد عن الحوض نوعان: ذود عام وهو زود النبي عليه الصلاة والسلام غير أمته، أن يستقوا من الحوض فيدفعهم أو يمنعهم ويزودهم عن الحوض الخاص بأمته صلى الله عليه وسلم، وهذا الزود العام منه صلى الله عليه وسلم وإبعاد الناس عن حوضه إلا أمته يفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين به في هذه الأمة رؤوف رحيم، فيريد أن تختص أمته بحوضه، وذلك فيه إكرام لهم ومزيد عناية بهذه الأمة. الفائدة الثانية أنه قد جاء كما ذكرنا أن لكل نبي حوضا، وهذا الحديث مختلف في تحسينه وفي تضعيفه، ويذكر البربهاري في شرح السنة أن لكل نبي حوض، والشيخ الألباني رحمه الله يحسن هذا الحديث، وكذا الإمام الآجري في كتاب الشريعة أن لكل نبي حوضا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل نبي حوضا، فأسأل الله أن يجعلني أكثرهم واردي. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من كل تابع لنبي ومؤمن بنبي من إخوانه الأنبياء والمرسلين، يريد أن يذهب إلى النبي ليكون أبلغ في ظهور عظم الرسالة، أي رسالة النبي إلى قومه ورأفة قومه به، وإظهار لمن آمن بكل نبي على من لم يؤمن بذلك النبي. وهذا توجيه جيد أفاده عدد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن تبعه. إذن أخذ من هذا أن لكل نبي حوض، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يزود عنه غير أمته عليه الصلاة والسلام. الزود الثاني زود خاص، فهذا يزاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من يرده، فقد جاء فيه أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم متعددة، أنه إذا ورد الحوض ورد عليه أناس يعرفهم ويعرفونهم. ثم يزادون عن الحوض يعني يدفعون عنه بشدة، فيقول يا رب قومي قومي، وفي رواية أصحابي، وفي رواية لأنس في الصحيح أصيحابي، أي بالتصغير. فينادي المنادي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. العلماء اختلفوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هل المتكلم هو الله أم المتكلم الملائكة؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، في رواية إنهم لا يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم. إذن هذه الرواية إنك لا تدري ما أحدثه بعدك يدل ردا على الصوفية أن النبي يعلم حال أمته بعد موته، واضح ولا لا؟ إذن قولهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما في اللوح والقلم أو يعلم كل شيء بعد موته، يرد عليهم هذا ليه؟ هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فالنبي لا يدري ما الذي حصل بعده عليه الصلاة والسلام. قال فهذا دفع بشدة عن الحوض لطائفة من المرتدين ومن المحدثين. المرتدين المحدثين أي المبتدعين والمخالفين. لذلك العلماء كما سيأتي إن شاء الله اختلفوا في من الذي سيزادون، لكن الشيعة لهم هنا إشكال، يقولون بأن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث إنما يزادون، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أي ربي أصحابي أصحابي، فقالوا هذا دليل على أن الصحابة ارتدوا بعد موته عليه الصلاة والسلام. فالجواب على هذا من وجوه: الوجه الأول أنكم أصلا تنكرون السنة وتكفرون بها، فكيف تحتجون بما تنكرون؟ هذه واحدة. فإذا أثبتتم هذا الحديث واضح وأقررتم به، إذن واجب عليكم أن تقروا به بالسنة كلها، وفي السنة فضل أبي بكر وعمر وعثمان. فإذا أنكرتم هذه السنة فعليكم أيضا أن تنكروا إيه؟ أن تنكروا هذا ولا تحتجوا بما أنتم تنكرون. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في رواية أي ربي أصيحابي، أصيحابي دل على أنهم إيه؟ دل على أنهم قلة، واضح، وهم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا مؤمنين ثم ارتدوا فقاتلهم أبو بكر في حرب الردة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مات وكان يراهم أنهم من أصحابه، فلما رآهم يوم القيامة ظن النبي أنهم ماتوا على ما هم عليه، فقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث فيقال أليس من أصحابه علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فلو قلتم بأن الصحابة ارتدوا قلنا الحديث عام ومنهم علي بن أبي طالب، فجوابكم هو جوابنا. فهل تقولون بأن علي بن أبي طالب ارتد؟ فالجواب لن يقولون إيه؟ لن يقولون ذلك. فيقال هذا التخصيص من أين أتيتم به؟ فإما أن تثبتوا الحديث بكل ما فيه، وإما أن تنكروا الحديث بكل ما فيه، واضح؟ الرد الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي ربي قومي، أي ربي قومي، واضح، وفي رواية أي ربي أمتي. إذن هناك عدة ألفاظ في الرواية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي ربي أصحابي، فرأى أصحابه الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعلمهم أنهم من أصحابه عليه الصلاة والسلام ولا يعلم أنهم ارتدوا بعد ذلك. هناك طائفة ارتدت منهم ثم قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصيحابي أصيحابي، فقال إنك لا تدري ما أحدثه بعده. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي ربي أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا بعدا بعدا. لذلك ما أحدثه بعدك هذا شؤم على المخالفين من أهل البدع، لأن المحدثين هما المبتدعون، والبدعة قسمان: بدعة كفرية وبدعة مفسقة، بدعة كفرية أو مفسقة. فكل من ابتدع بدعة مكفرة أو كل من ابتدع بدعة مفسقة يزاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هم الذين بدلوا وهم الذين غيروا، فاحذر أن تبدل أو تغير في دينك وما بدلوا تبديل. هم الذين يريدون الحوض، أما من بدل وغير لشهوة نفسه، لشهوة الناس، لشهوة شيخه، لن ينفعك أحد يوم القيامة. إنما يطرد الذين بدلوا. إنما ينبغي عليك أن تثبت على ما كان عليه النبي عليه السلام وأصحابه، وإن رفضك الناس، وإن طردك الناس، وإن وافق الناس أو رفض الناس، قلوا أم كثروا، صاروا معك أم تركوك، ينبغي عليك أن تثبت على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فإنك ذاهب إلى الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام، وما أنت مبدل لشيء، فهذا هو عزاؤك، هذا هو عزاؤك. فإن كنت وحيدا في الدنيا فإنما عزاؤك أن ترد مع هؤلاء الثابتين الذين لم يبدلوا تبديلا. هؤلاء إنما تكون معهم يوم القيامة، السابقين من الصحابة واللاحقين الذين ستكون معهم في الحوض. أما أن يضعف قلبك لترك أناس، يضعف قلبك لكثرة المخالفين، هذا إنما يكون لضعف القلب، ضعف الإيمان، لهوى في النفس. واضح؟ فإذا قوي القلب بالإيمان، قوي العلم، ثبت الإنسان، صار راسخا، إنما يثبت على هذا. واضح؟ وهذه لا تكفيها الدنيا كلها، أن تأتي يوم القيامة ونبيك يقول لك سحقا سحقا، بعدا بعدا، هذا لا يكفيه شيء. واضح؟ ولن ينفعك شيء، فاعمل لحساب هذه اللحظة. لذلك إنما يزاد عليه المخالف عنه المخالفون، قالوا إنك لا تدري ما أحدثه بعده، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من حال النار وأهلها. قال: ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض من هم، على أقوال. قال القول الأول: إن الذين يزادون عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة، واضح، من بعده صلى الله عليه وسلم، كالذين تبعوا مسيلمة الكذاب، أو سجاح المرأة التي ادعت النبوة، أو كفروا وارتدوا، أو الذين لم يريدون دفع الزكاة وارتدوا بعد ذلك وهم قليل. ويدل على قلتهم أنه صلى الله عليه وسلم قال يزاد إيه؟ قوم. وفي رواية قال أصيحابي. واضح. ثم بعد ذلك الشيخ سيبين أيضا أن الذي القول الثاني الذي سيزيد عن الحوض هم المنافقون. القول الثالث الذي سيزيد عن الحوض كل من أحدث حدثا إيه؟ بعده عليه الصلاة والسلام، أي كل من أحدث في الدين حدث يزاد أيضا عن الحوض. واضح. الشيخ يقول: والقول الثالث إن الذين يزادون عنهم كل من أحدث بعده حدثا فغير في دينه، إما بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر، أو بما هو دون ذلك من المحدثات كالبدع المضلة، من أنواع البدع المضلة كبدعة الرفض والسبائية والخوارج والنصب والاعتزال، كل هذه من أنواع المحدثات. واضح. النواصب من؟ الذين فرحوا بمقتل من؟ علي والحسين. واضح. علي والحسين. لذلك النواصب كانوا هنا في مصر كثيرون، لذلك أخذ الجهل والحمقى منهم أن في هذا اليوم يصنع طعام ويصنع شراب وإلى آخره، فرحا كان منهم بمقتل من؟ بمقتل الحسين. وأما أهل السنة فليسوا ليب روافض، وليسوا بنواصب. واضح هذا الكلام. قال الشيخ صالح: كل هذه من الأنواع المحدثات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف من يزاد فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهذه من جملة أنواع المحدثات. وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين. فنقول أولا: الذين يزادون كما جاء في بعض الأحاديث الذين ارتدوا ممن شارك في حجة الوداع أو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به إيمانا حقيقيا، فهؤلاء يزادون. ثانيا وأيضا يزاد المنافقين. ثالثا أيضا الفرق الضالة إلى آخره. الشيخ قال: ويدل على ذلك ما رواه مسلم أن والإمام أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة من أن النبي قال: سيكون بعد أمراء، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولن يرد علي الحوض، لن يرد علي الحوض. لذلك مسلك أهل السنة في ذلك مع مخالفة الأمراء أنني لا أقر هذه المخالفة واضح؟ ولا أزكي هذه المخالفة فضلا عن أن أحرف النصوص لهذه المخالفة كي توافق من؟ كي توافق وليا من ولاة الأمور. لا، إنما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ما رأى من أميره شيئا واحد يكرهه، فأنا أكرهه لما؟ لأنها مخالفة، واضح؟ فلا أحبها ولا أحرف النصوص حتى أقول بأنها موافقة، نعم، لقولهم وأنه هو الصحيح وأنه منهج أهل السنة. لا، إن فعلت ذلك هذا يكون وعيدا لصاحبه أنه لن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم لن يرد عليه الحوض، وإنما أكره المخالفة، ومع كراهيتي للمخالفة المسلك الثاني لا أخرج عليه، لا باعتقاد ولا بقول ولا بفعل. هذا هو مسلك أهل السنة، لا إفراط ولا تفريط. ففي المخالفة لأولياء الأمور خالفت طائفتان، الطائفة الأولى عند المخالفة كرهوا وخرجوا، الطائفة الثانية ماذا فعلوا؟ إنما رضوا وحرفوا النصوص حتى توافق هذه الإيه؟ هذه المخالفة، واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لا سبق إلا في ثلاث، خف ونص وحافل، لا سبق إلا في ثلاث، يعني لا سبق مسابقة إلا في ثلاث، خف نص، خف يعني الخيل، واضح؟ نصل يعني ضرب السهمة، واضح الكلام؟ حافر الذي هو سباق الجمال، لأن الجهاد كان بهذا، واضح؟ إذن يجوز إيه؟ السبق بهؤلاء بهذه الثلاث. فدخل بعض العلماء المنحرفين على ولي من أولياء الأمور كان في الدولة العباسية، فرآه يفعل إيه؟ يلعب، يعمل سبق بالحمام، بالحمام. طب هذا مخالف لأنه ليس في النصوص، واضح؟ فقال إيه؟ إن رسول الله قال لا سبق إلا في خف ونصل وحافر وجناح، وجناح يعني إيه؟ وحمام يعني، مفهوم هذا؟ حتى يوافق إيه؟ حتى يبين أنك لن تخالف النصوص، لأنه قال له إيه؟ بيقول له ولي الأمر، قال له أترى ما فيه أنا مخالفة؟ فإنهم بعض الناس قال أنك مخالف، أن هذا مخالف للنص. قال ليس مخالف، فإن النبي قال لا سبق إلا في خف ونصل وحافر وجناح. قال فضحك الولي الأمر، قال إنك تعلم أنك كذاب وأنا أعلم أنك كذاب وإنك منافق. ولي الأمر بيقول له إيه؟ بيقول له أنت عارف أن أنت كذاب وأنت بتنافقني وأنا عارف كويس أنك كذاب، واضح؟ إذن ينبغي أن تكون عليه على الجادة، لما؟ لهذا الموقف المهيب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولن يرد علي الحوض، واضح؟ قال في وصف هؤلاء فمن صدقهم بكذبهم، بكذبهم يعني قالوا شيئا ما، واضح؟ وفرضوا شيئا ما، هذا الشيء حرام، هذا كبير من الكبائر، واضح؟ ما يجوز، فلا يجوز لك إذا أنت رجل من أهل السنة فتكره هذا، ولكن لا تهيج الناس عليه، إنما تبين أن هذه المخالفة فقط، هذا حرام، النصوص كذا كذا، ولكن لا تهيج على الحاكم. إذن عندك شقين، عندك الولي وعندك المخالفة. لذلك كانوا أولياء الأمور من الجهمية، وما يمنع هذا الإمام أحمد بكتاب الرد على الجهمية، عبد الله بن الإمام أحمد السنة والرد على الجهمية، فيرد على المخالفة، مثلا كان حاكم من الإخوان فيرد على مخالفات الجماعة، وليس لك شأن به بأمر الحاكم، وهكذا. لكن أن تصدقهم بكذبهم يعني قولهم مخالف ثم تريد أن تؤيد النصوص لهذا الكذب، هذا إيه؟ هذا مأذون وعيد على أنه لن يرد عليه الحوض. قال وأعانهم على ظلمهم، يعني يكذبون على الدين، وهذا يصدقهم على ذلك ويعينهم على الكذب على الدين ويعينهم على الظلم، فهذا محدث، ولهذا ألحق بتلك الفئات بقوله فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، واضح هذا؟ إذن هذا أصل عظيم مهيب جدا، كلنا ينبغي أن يكون أمامه هذه اللحظة، فلا تبع هذه اللحظة بتقليد شيخ، لا تبع هذه اللحظة بضياع علم. وقلت بضياع علم لماذا؟ لأن بضياع العلم في هذا الزمان ستنجرف إما مع الشهوات وإما مع الشبهات، وكلاهما سيردان على المخالفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال سحقا سحقا سحقا لمن بدل وغير. فالسؤال حينما تفعل أي فعل سل نفسك على أثر ابن سيرين، قال أنت على الطريق ما دمت على الأثر. فإذا قلت قولا أو فعلت فعلا سل نفسك هل هذا عليه أثر، هل هذا عليه دليل أم لا. فإذا رأيت نفسك تفعل شيء وسألت نفسك هذا الشيء من أين دليله، فلن تجد إلا هواك أو تجد إلا شيخك، فاعلم أنك لست على الطريق، اعلم أنك لست على الطريق، وأنت متوعد بإن مت فإنك تكون هكذا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أصل الأول وهو أصل الحوض. ثانيا الإمام أحمد رحمه الله يقول والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. الإيمان به والتصديق به لأنه جاء في الأخبار الصحيحة فوجب الإيمان به. يقول العلامة صالح آل الشيخ في شرحه على الطحاوية وهذا الأصل في الإيمان بعذاب القبر ينبغي أن تفهم هذا، لأن الدائرة الآن في القنوات العلمانية وفي الجرائد إنما ليس لهم شيء إلا أصول الإسلام. وأنا بتساءل كثير جدا، تجد ملحد، الملحد لا يؤمن، إما أنه ملحد لا ديني أو ملحد لا أدري، واضح، أو ملحد مجرد، لأن ملاحدة أقسام. تجد جميع الملاحدة ليس لهم الكلام إلا في أصول الإسلام. طيب يعني هذه توضع علامة استفهام، يعني أنت رجل ملحد لا تؤمن بدين أصلا، فإنما إذا أردت أن تنتقد فتنتقد من؟ كل الذين يدعون، ينتقد اليهود، ينتقد النصارى، ينتقد البوذيين، ينتقد كل شيء، صحيح ولا لا؟ فلماذا الإسلام نصا؟ واضح؟ هذا سؤال مهم في غاية الأهمية، هذا سؤال في غاية الأهمية، واضح؟ كثير من الناس، واضح، زي الكثير من المرتدين والعلمانيين وغيرهم ليس له هم إلا يقول لك بالعقل النص كذا والنص كذا في السنة. طيب لو تكلمت بالعقل إذن خذ نصوص في العهد القديم وفي العهد الجديد أيضا اعرضها على عقلك، فلماذا في الإسلام فقط؟ واضح؟ إذن هذه علامة، علامة استفهام. مفهوم هذا الكلام؟ إذن ينبغي من هذه الأمور أن تفهمها أنها الحرب الضروس على أصول الإسلام، وأصول الإسلام معلوم أن الله عز وجل الله غالب على أمره، ولكن ينبغي أن تتعلم هذه خاصة في هذه الأيام. ثانيا أن تبينها، حتى لو جلست بهذا الكتاب تبين هذا الأصل لزوجك وأولادك، وزوجتك تكلم الأخوات مثلها تعلمهم هذا، وكذا الأولاد يعلمون هذا، كذا تعلم الأصحاب، لينتشر الخير، ينتشر الخير بين الناس. عندنا أناس الآن إنما ينكرونها جملة وتفصيلا، واضح؟ هذا الأصل بعذاب القبر أو نعيمه. اعلم أولا قبل أن ألج في هذا الباب أن كلمة عذاب القبر مضاف ومضاف إليه، وهذه الإضافة تسمى إضافة أغلبية، قيد أغلبي، عذاب القبر قيد أغلبي، أغلبي بمعنى أنه إن مات شخص في بحر أو في طائرة أو في قطار، واضح، أو في الهواء، أو أكلته السباع، أكلته الحيوانات، أكلته الطيور، مفهوم؟ يصله العذاب والنعيم حيث شاء الله، وإن الله على كل شيء قدير. لذلك سمي عذاب القبر قيد أغلبي، لأن أغلب الناس إنما يموتون فيدفنون في القبور، واضح؟ ثم أماته فأقبره، فأقبره يعني أن أغلب الناس إنما يكونون بهذا في القبور. لكن لو أن امرؤ ما مات في طائرة في البحار أكلته الأسماك، أكلته الحيتان، أكلته الطيور، واضح؟ يصله من النعيم والعذاب حيث شاء الله، واضح هذا الكلام؟ على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. إذن عذاب القبر إضافة إيه؟ أغلبية. لذلك بعض في بعض القنوات امرأة متبرجة إعلامية، واحدة إعلامية طلع في قناة، فجايب واحد أحمق، واضح، إنما يعارض النصوص بإيه؟ هكذا ضربة لازم. فدخل شيخ فبتقول له: طب يا فضيلة الشيخ، اللي بتقول فضيلة الشيخ دي يعني شكلها أعوذ بالله، فعايز إيه توقعه، تقول له: طيب لو واحد مات في الطائرة أو وقع في البحر، فين بقى عذاب القبر؟ هو لم يقبر، واضح هذا الكلام؟ فالجواب إيه؟ الجواب أن عذاب القبر إنما قيد أغلبي، والعلماء إنما يبنون الألفاظ والمصطلحات على الغالب، واضح هذا الكلام؟ لذلك مثلا يضعون ضابط في كتب الفقه، ضابط كثيرة جدا، مثلا يقول لك إيه؟ الفطر مما دخل لا مما خرج، واضح الكلام هذا؟ كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، مع أن زينب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تصلي ودم الاستحاضة ينزل منه، مع أن هذا خارج من السبيلين، واضح هذا الكلام؟ الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة خارجة من الفرج، وأيضا لا تنقض الوضوء على الراجح. لكن هذا يسمى إيه؟ قيد أغلبي، يعني أغلب ما يخرج من السبيلين القبل والدبر أغلبهم إنما يكون ناقض للوضوء، فهذا قيد إيه؟ أغلبي. وهذه طريقة أهل العلم في كثير من الضوابط وكثير من القواعد، بخلاف الأصول، بخلاف الأصول، الأصول كلية، الضوابط القواعد أو القواعد تكون أغلبية، على ما سيأتي في النبز إن شاء الله في الجمعة المقبلة في بهتين، واضح هنا؟ إذن هذا يسمى قيد إيه؟ قيد أغلبي. يقول الشيخ صالح: وهذا الأصل في الإيمان بعذاب القبر وبسؤال منكر ونكير وفتنة القبر، قد دل عليه القرآن والسنة. إذن مصادر التلقي أثبتت إيه؟ أثبتت هذا. مصادر التلقي عند من؟ مصادر التلقي عند المسلمين، وتظاهرت الأدلة وتواترت. فأدلة عذاب القبر كما قال ابن عبد البر في التمهيد ونعيمه متواترة، وكما ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن الأحاديث فيه متواترة، والشيخ صالح يقول الأحاديث فيه متواترة، واضح هذا الكلام؟ إذا قال ابن عبد البر الأحاديث متواترة، ابن القيم الأحاديث متواترة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الأحاديث متواترة، شيخ صالح الأحاديث متواترة، وغير من أهل العلم، مفهوم؟ فيأتي بعض الجهلة من أمثال طلعت زهران وغيره يقول لك أحاديث عذاب القبر ونعيمه ليست متواترة. إذن هذا الكلام يرمى في الحش، واضح هذا؟ إذن الأحاديث في عذاب القبر ونعيمه أحاديث إيه؟ حديث متواترة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الدلالة على القبر والبرزخ، يكون فيه عذاب ويكون فيه نعيم للإنسان المكلف على ما يحكم الله عز وجل به على الميت. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا ذهب إلى القبر جلس وبكى، فقيل له: لما تبكي؟ فقال: إن القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، فما كان فيه يسر فما بعده أيسر، وما كان فيه من مشقة فما بعده أشق. يقول الشيخ صالح: وأصل هذه المسألة في إيرادها في العقائد لأجل أن طائفة من المعتزلة والجهمية والفلاسفة وأهل الكلام ينكرون عذاب القبر وينكرون السؤال والفتنة. إذن الذين ينكرونه طوائف: الفلاسفة، واضح، الجهمية، ثالثا المعتزلة، واضح هذا الكلام؟ وذلك لعدم إيمانهم بدلالة السنة والحديث على ذلك، ويتأولون ويحرفون ما جاء في القرآن مما يدل على عذاب القبر. ومن جنس المسائل السابقة فإن تقرير هذه المسألة في العقائد له أوجه. إذن علم من هنا أن العلماء حينما دونوا في كتب المعتقد عذاب القبر ونعيمه، لماذا؟ لأن هناك صار هناك مخالفون إيه؟ لهذه العقيدة. لذلك الصحابة ما كانوا يذكرون في أمر العقيدة مثلا عذاب القبر ونعيمه أو يكتبونها. لما؟ لأنه لم يكن هناك إيه؟ لم يكن هناك مخالف في ذلك. لكن لما وجدت المخالفة ورد المخالف وضع أهل السنة معتقدهم في إيه؟ في العقيدة، وقالوا هذا من العقيدة وهذا من المعتقد وهذا من المعتقد، ردا على الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية. فكل من ينكر عذاب القبر إنما هم الفلاسفة العلمانيون الملاحدة المعتزلة الجهمية، من لم يؤمن بالله أصلا ولا باليوم الآخر، واضح، المنافقون الزنادقة، كل هؤلاء الذين يؤمنون به لا يؤمنون بعذاب القبر ولا نعيمه، إذ لو كانوا مؤمنين بذلك لآمنوا بالنصوص في القرآن وفي السنة. ولكنهم منهم من لا يؤمن أصلا بالقرآن، ومنهم من لا يؤمن، ومنهم من لا يؤمن بالسنة أصلا. يقول الشيخ: الوجه الأول أن عذاب القبر وفتنة القبر أمر غيبي، أمر غيبي، فليس لك فيه إلا السماع، الله يخبرك، نبيك عليه الصلاة والسلام يخبرك. والأمور الغيبية مجالها الاعتقاد، لأنها لا تدرك بالنظائر ولا تدركها العقول، بل تحار فيها العقول. تحار، تذكرون لما ذكرت لكم إن الأنبياء، كما ذكرت لكم كلام ابن تيمية رحمه الله، إن الأنبياء بعثوا بما، ها، بعثوا بمحارات العقول، لا بمحالات العقول. قال: فيجب الإيمان بها والتسليم على نحو ما جاء في الخبر الصادق في الوحي. ثانيا: أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على حصول العذاب في القبر والنعيم فيه، وعلى السؤال والفتنة في القبر، وهذه في كثرتها معنى تدل على تواتر الدليل بثبوت العذاب، وأن دار البرزخ محل للنعيم والعذاب على الإنسان. وإذا كان كذلك فيجب التسليم لما دل عليه الدليل، فكيف إذا كان متواترا معنا أو متواترا لفظا وهو أعلى؟ واضح؟ التواتر قسمان: تواتر لفظي وتواتر معنوي. واضح؟ التواتر المعنوي هو ما اتفق في دلالته واختلف في ألفاظه، ما اتفق في دلالته واختلف في ألفاظه. يعني مثلا أحاديث ألفاظ نزول المسيح ابن مريم، المسيح الدجال، يأجوج ومأجوج، هذه الأحاديث أحاديث مختلفة الألفاظ، واضح الكلام، ولكن دلالتها إيه؟ واحدة، أن المسيح ابن مريم نازل وأن المسيح الدجال خارج. إذن هذا تواتر إيه؟ تواتر معنوي. واضح هذا الكلام؟ هناك تواتر لفظي، تواتر لفظي الذي هو اتفق فيه لفظه ودلالته. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا يسمى ايه؟ حديث متواتر لفظي. لما؟ كل من يذكره يذكره بايه؟ يذكره بهذا اللفظ. واضح هذا؟ ويورده اكثر من 70 صحابيا. فهم؟ قال ثالثا: أن المخالفين خالفوا في هذا ممن يحكمون العقل ويردون عالم الغيب على عالم الشهادة، ويقيسون الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة، ويحكمون العقل فيما جاءت به النصوص في أن هذا يعقل وأن هذا لا يعقل، فيحملونه على العقل. وذكرنا هنا محاضرة من ساعتين في مسألة العقل، إذ أن الأصل أنه إذا جاء النص فالعقل يسلم له. واضح؟ ذكرنا لماذا؟ لأن عقلك له حدود كمثل حواسك لها حدود، مفهوم هذا؟ كمثل عينك لها حد، تنظر إلى كذا، بعد كذا لا ترى، سمعك له حد، يسمع مثلا لغاية 500 متر، بعد 500 متر ما يسمعش حاجة مثلا، مثلا يعني مفهوم. حاسة الشم لها أن تشم مثلا من بعد كذا، بعد كذا ما تشم شيء. عقلك أيضا كذلك له حد، بعده لا يصل إليه، واضح؟ فلا تحكم عالم الغيب على العقل، لأن عالم الغيب الأصل فيه السماع والخبر. فإذا كان فيه السمع والخبر فالأصل أنك تسلم، الأصل أنك تسلم. لذلك لأن الذي أخبرك هو الذي خلق الدنيا والآخرة. واضح هذا الكلام؟ قال: فلأجل مخالفة الضالين ممن ذكرنا من طوائف من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام وبعض فقهاء السنة، إما في كل مسألة أو في بعضها نص عليها وصارت من مسائل العقائد التي يعلن أهل السنة الإيمان بها وتقرير ما دلت عليه. واضح؟ إذن العلماء نصوا عليها في المعتقد لهؤلاء الإيه؟ لهؤلاء المخالفين. أو أن العلماء يأخذون مسائل يا أحمد، مسائل من الفقه ويضعونها في كتب المعتقد، مسائل فقهية ويضعوها في كتب المعتقد. لماذا يضع علماء ها؟ لأن هاش محمد اتخاذ أهل البدع هذه شعار. أحسنت، هذا الجواب أضبط. لما صارت شعارا لأهل البدع، مع أنها مسألة فقهية، لما صارت شعارا لأهل البدع وعلامة بارزة عليهم، فإذا ذكرت يذكروا بها، فوضعها أهل السنة في كتب المعتقد لمخالفتها. واضح؟ فيقول الطحاوي مثلا: ونرى المسح على الخفين، نرى المسح على الخفين. لما؟ لأن الشيعة صار شعارا لهم أنهم إيه؟ لا يرون ذلك. البربهاري في شرح السنة يقول إيه؟ ولا نرى المتعة. واضح؟ لما؟ لأنها صارت علما على الشيعة، وهكذا مفهومة. ولا نخرج على أمة محمد بالسيف، ولا نرى قتال الأمة بالسيف، لأنها صار شعارا على الخوارج، وهكذا. وكما ذكر لك الطحاوي، مع أن باب القتال وباب المرتدين وباب طائفة البغاة وباب الخوارج في كتب الفقه، لكن لما صار علما على أهل البدع انتقل إلى كتب المعتقد، واضح؟ لمخالفة إيه؟ أهل البدع في ذلك. وكما ذكر لك الطحاوي هنا أن هذا الإيمان سمة لأهل السنة والجماعة المسلمين للنصوص، وأنه تبع لما جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونص الطحاوي على الأخبار ولم يذكر الآيات، لأن الأخبار متواترة معنا في الدلالة عليه، وأما الآيات فإنها قليلة وهي مجال للأخذ والتأويل عند من تأول، لكن عند من حرف. والحجة هنا ظاهرة فيما تواترت بها السنة. واضح هذا؟ إذن يؤخذ من كلام الشيخ صالح في الكلام الماضي، أولا أن أحاديثها إيه؟ متواترة. واضح؟ ثانيا أن ذكر عذاب القبر ونعيمه في كتب المعتقد لمخالفة من نفاه من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة والملاحدة والزنادقة والعلمانيين وغيرهم من هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بالمادة وما تحت يديهم. واضح؟ كمثل الطائفة الماركسية وغيرهم من الملاحدة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 171: ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، ودليل ذلك قوله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين، سيستنبط الشيخ بآيات، قال: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. محل الدلالة أي وجه الدلالة من سياق الآية، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون حال توفيهم سلام عليكم ادخلوا الجنة، وهم وإن كانوا لم يدخلوا الجنة التي عرضها السماوات والأرض أي جنة الخلد، ولكن دخلوا القبر الذي فيه نعيم الجنة. هذا هو محل الايه؟ محل الشاهد من الآية، واضح؟ لذلك في السنة الصحيحة توافق هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات العبد العاصي يفتح له بابا إلى الجنة، لاحظ إلى الجنة، فيقول له هذا مكانك لو كنت أطعت ربك، أما وإنك عصيت ربك فهذا مكانك، فيفتح له بابا إلى النار، ويؤتى بالطائع فيفتح له بابا إلى النار، هذا مكانك لو كنت عصيت ربك، أما وإنك أطعت ربك فهذا مكانك، فيفتح له بابا إلى الجنة. واضح؟ إذن هذا إيه؟ محل هذا وجه الدلالة منها. وقال الشيخ أيضا قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. واضح؟ نحن أقرب إليه منكم، يقول ابن تيمية وابن القيم القرب هنا هو قرب ملك الموت وأعوانه، ولما أسند الله القرب إليه لأنهم ذاهبون إليه بأمره فنسب القرب إليه، كمثل ما قال الله عز وجل ونكتب ما قدموا وآثارهم، فالذي يكتبهم الملائكة، ولما كانوا يكتبون بأمر الله أضاف الكتابة إليه. واضح هذا الكلام؟ قال ونحن أقرب إلى ذلك. الصحيح أن القرب غير المعية، بخلاف ما ذكر ابن حرب الكرماني، وقد فصلت في هذه المسألة في شرح على إجماع السلف في الاعتقاد لابن حرب الكرماني. يقول الله عز وجل فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وهذا يكون، يقول الشيخ ابن عثيمين، وهذا يكون إذا بلغت الروح الحلقوم، وهذا هو نعيم القبر، بل إن الإنسان يبشر بالنعيم قبل أن تخرج روحه، يقال لروحه اخرجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتفرح الروح بذلك وتخرج خروجا سهلا ميسرا. لذلك قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، تنزل عليهم الملائكة يعني في وقت خروج الروح، ألا تخافوا ولا تحزنوا، والخوف إنما يكون من شيء آت، والحزن إنما يكون من شيء مضى، أي لا تحزن على ما مضى ولا تخاف مما هو آت، فإنك آن، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. إذن البشارة بالجنة هذه قبل موته. واضح؟ قال وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة بما يدل على أن الإنسان ينعم في قبره، وقد أشرنا إلى شيء منها. وأما عذاب القبر فثابت أيضا في الكتاب والسنة. إذن ذكر الشيخ أولا النعيم، فمن القرآن قال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا قبل أن تقوم الساعة، ويوم قبل أن تقوم الساعة يعني في البرزخ في العالم الغيب. قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، معنى ذلك أنه كان في عذاب شديد، صحيح، ولكن يوم القيامة سيصارون إلى إيه؟ إلى عذاب أشد، نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى لذلك شوف الشيخ كل من يحتج بعذاب القبر في القرآن لابد وأن يأتي بهذا النص. ويأتي المخرفين والمنحرفين من أمثال طلعت زهران وغيره يقول لك الآية ما فيهاش نص في عذاب القبر. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم تجزون عذاب الهون. وكان هؤلاء يشحون بأنفسهم لا يخرجونها. لذلك قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. يبقى أولا هؤلاء ظلمة، إما أنهم ظلموا أنفسهم بالمعاصي وإما أنهم ظلموا غيرهم. ماذا عقابهم؟ الملائكة باسطوا أيديهم، يعني كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره العظيم قال أي أن الملائكة ينزلون عليه ضربا، أي يضربونه ببسط الأيدي. واضح؟ يضربونه ضربا باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وهذا العذاب في اليوم بعد خروج الروح، لا يكون إلا عذاب البرزخ. واضح؟ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. إذن هذه أسباب، سبب من عذاب الإيه؟ سبب من عذاب القبر. إذن من أسباب عذاب القبر أن تقول على الله ما لا علم لك به. إذن أهل البدع متوعدون بإيه؟ متوعدون بهذا، لأنهم يقولون على الله بغير علم. واضح؟ وإنما يقولون بخلاف العلم، يقولون بخلاف العلم، فهذا سبب من أسباب عذاب القبر. ذلكم إما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إذن التكبر أيضا من أسباب عذاب القبر، والكبر هو بطر الحق، يعني رد الحق. واضح؟ فلو أنني جئتك بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليك قبوله، لأنك إن رددته فهذه أيضا من أسباب عذاب القبر، نسأل الله السلام. قال وكان هؤلاء يشحون بأنفسهم لا يخرجونها، لأنهم يبشرون بالعذاب والعياذ بالله، فترتد الأرواح لا تريد أن تخرج من أجسادها هربا مما أنذرت به. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وجه الدلالة من قوله اليوم تجزون، لأن ال بمعنى اليوم هنا للعهد الحضوري، لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي اليوم الحاضر، وهو يوم وفاة هؤلاء الظالمين. وقال تعالى وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وكلنا نقول في الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ذلك ابن حزم يوجب هذا الدعاء في آخر الصلاة، كذا طاووس أيضا يوجب هذا الدعاء، استعيذ بالله من أربع، أعوذ بالله من عذاب النار وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال الشيخ رحمه الله فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. قال ابن القيم في الروح بعد أن ذكر كلام أهل البدع والضلال في إنكارهم لعذاب القبر، قال فإذا، انتبه لكلام ابن القيم جدا، يقول فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها، سلف الصحابة، مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم، أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب بحسب عمله، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه. لاحظ الكلام. وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لها معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. معاد الأبدان أي يوم القيامة متفق حتى عند المشركين وعند الكفار، فلا ينكره إلا الملاحدة الذين لا يؤمنون بخالق أصلا. لكن لاحظ هنا وسيأتي أيضا الكلام على ذلك، أن العذاب والنعيم هل يكون على البدن أم يكون على الروح؟ ابن القيم يبين أنه يكون على الروح والبدن أيضا، فإذا فني البدن من القبر يظل العذاب أو النعيم على الروح. قال ابن القيم: ونحن نثبت ما ذكرنا، فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة، واضح؟ عن النبي في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. في رواية: بلى إنه لكبير. واضح هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما يعذبان في كبير أي ليس شاقا عليهم أن يفعلوا أن يتركوا هذه الأشياء، وهي الاستنزاه من البول، يعني إذا تبول إنما يغسل فرجه ويغسل الدبر، هذا ليس شاقا عليه، ليس كبيرا عليه. وكذا النمام إنما عليه أن يترك هذه النميمة، فليس شاقا عليه أن يتركها، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنهم لا يعذبان في كبير. ثم في رواية قال: بلى إنه لكبير، أي كبير في الحكم، في الذنب، أنها كبيرة من الكبائر، ولكن ليس بكبير عليك أن تفعلها، واضح؟ ليس شاقة عليك يعني. فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وفي رواية: لا يستنزه من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بجريدة رطبة فشقها نصفين، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. والصحيح أن وضع هذه الزهرة من الصبار أو غيرها إنما تكون خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، بدليل أن النبي لا يعرف الغيب، والله أطلعه على سماع عذاب كلا الرجلين، فهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يضع جريدة رطبة لعله يخف عنهما ما لم ييبسا. وليس لأحد من الناس أن يأتي عند قبر ويضع عليه زهور، لأن هذه من سنة المشركين، أو أنه يضع عليه صبار وجريدة وهذه، أو يزرع جنبه شجرة، مفهوم؟ كل هذه الأمور إنما هي من سنن المشركين، ليس من سنن المرسلين، وإنما هذه الفعلة خاصة بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لو أنك فعلتها، واضح؟ معنى ذلك أنك تقول بأن الذي في القبر بأن الذي في القبر يعذب، فهم هذا؟ فمن الذي أطلعك على ذلك؟ هذه واحدة. الحديث الثاني في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حائط لبني النجار على بغلته، كان النبي يركب بغلته عليه الصلاة والسلام، ونحن معه إذ حادت عنه، يعني مرة واحدة هذه البغلة كان طريقنا هكذا، واضح؟ فحادت مرة واحدة، انحرفت عن الطريق، فكادت تلقيه، أي كادت أن تسقط النبي عليه الصلاة والسلام من عليها، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، خمسة قبور أو ستة أو أربعة قبور. فقال النبي: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، أي ماتوا في الشرك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. يعني لولا ألا يدفن بعضكم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ولكن لو أن إنسان جاء ليدفن رجل فسمع عذاب قبر داخل القبر ما دفن أحد أحدا، فهذه رحمة من الله. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من عذاب النار، كنا نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. وفي صحيح مسلم أيضا وجميع السنن عن أبي هريرة أن النبي قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، أي في آخر الصلاة، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا الفتن التي يعيشها الناس، فتنة الممات سؤال القبر. واضح؟ لذلك كما ذكرت لك ابن حزم يوجب هذا الدعاء. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. إذن احفظه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة قالت دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، أي المرأة العجوز اليهودية تقول إن يهود يعذبون في قبورهم. قالت عائشة فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها. كذبتها لأن عائشة ليس عندها علم به، ليس عندها علم بهذا. ولم أنعم أن أصدقها. قالت فخرجت ودخل علي رسول الله فقالت يا رسول الله إن عجوزا من عجائز يهود أهل المدينة دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قال النبي صدقت. صدقت، إذن صدق من؟ صدق اليهودية، وليس تصديقا بالذات، وإنما لأن هذا ثابت أصلا في ديننا. واضح هذا؟ صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر، أي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح ابن حبان عن أم مبشر قالت دخل علي رسول الله وهو يقول تعوذوا بالله من عذاب القبر، فقلت يا رسول الله وللقبر عذاب؟ قال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. إذن البهائم يسمعون عذاب القبور. قال ابن القيم قال بعض أهل العلم ولهذا السبب يذهب الناس، اسمع، بدوابهم إذا مغلت إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين. يعني واحد مثلا دابته عصت عليه مش عايزة تمشي ولا عايزة شي حاجة، يذهب بها، فيذهب بها إلى إيه؟ إلى قبور اليهود والنصارى كأنه عذاب لها، فترجع إيه؟ فتصير كما كانت. ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إلى إذا مغلت إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين كالإسماعيلية والنصيرية والقرامطة من بني عبيد وغيرهم الذين بأرض مصر والشام، فإن أصحاب الخيل يقصدون قبورهم، لذلك كما يقصدون قبور اليهود والنصارى قال: فإذا سمعت الخيل عذاب القبر أحدث لها ذلك فزعا وحرارة تذهب بالمغل، أي بالعصيان الذي كان عندها. وقال عبد الحق الأشبيلي: حدثني الفقيه من إشبيلية، حدثني الفقيه أبو الحكم برخان، وكان من أهل العلم والعمل، أنهم دفنوا ميتا بقريتهم في شرف إشبيلية، فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون، دفنوا ثم جلسوا في مكان يتحدثون، ودابة ترعى قريبا منهم، فإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر فجعلت أذنها عليه، على القبر، كأنها تسمع، ثم ولت فارة، ثم عادت إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع، ثم ولت فارة، فعلت ذلك مرة بعد أخرى. قال أبو الحكم: فذكرت عذاب القبر وقول النبي إنهم ليعذبون عذابا تسمعه البهائم. ذكر لنا هذه الحكاية ونحن نسمع نسمع عليه كتاب مسلم، لما انتهى القارئ إلى قول النبي إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. في الصحيحين والسنن عن البراء بن عازب أن رسول الله قال: المسلم إذا سئل في قبره فشهد أن لا إله إلا الله. تلاحظ، انظر للحديث، واضح. أنا تعمدت أن آتي بهذا المبحث لابن القيم رحمه الله لأنه مبحث نفيس جدا وأكثر فيه من النصوص. المسلم إذا سئل في قبره قال صلى الله عليه وسلم: إذا سئل في قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قول الله. يبقى هذا يسمى بالتفسير الايه؟ المباشر. فهذا فذلك قول الله. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول لك ايه؟ يقول لك: بأن النبي فسر القرآن كله، فسر القرآن، فمن قال لك من هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن له كله؟ كله، نعم. وهذا بعدة أوجه. الوجه الأول إما أن يكون على سبيل المباشرة، نزلت كذا في كذا، قال الله كذا في كذا، هذا تفسير مباشرة. وإما أن يكون قول صحابي، فقول الصحابي يكون أخذه من الرسول عليه السلام، فضلا عن أن يكون له مخالف، قال يكون له الصحابي مخالف. ثالثا أن يكون بالبيان، أي أن النبي عليه السلام يفسره بالبيان، واضح؟ يعني: وأقيموا الصلاة فيبين النبي عليه الصلاة والسلام، وآتوا الزكاة الحج فيبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فالسنة العملية مفسرة لي، مفسرة للقرآن، واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نزلت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فيقول: الله ربي ومحمد النبي، فذلك قول الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لذلك الملاحدة من الذين ينكرون السنة يقولون: نحن ننكر هذا الكلام لأنني لا أصدق، لا تقل لي قال أبو هريرة، ولا تقل لي قال فلان وقال فلان. من المنافقين الذين يتظاهرون بأنهم دخلوا الإسلام ويعملوا بطاقة اسمه مش عارف كذا واسمه كذا واسمه كذا، وهم أصلا منصرون، ولكن دخلوا، واضح، كي بزعمهم يهدمون الإسلام من الداخل، ولكن هيهات هيهات. لذلك يقولون: لا تقل للصحابي الفلاني، أنا ما صدقش إلا القرآن. فيقال من الذي نقل القرآن؟ من الذي نقل القرآن؟ أسمعته أنت من رب العالمين مباشرة؟ أم سمعته من جبريل مباشرة؟ أم سمعته من النبي محمد مباشرة؟ الجواب بل أخذناه من الصحابة. فإذا أثبتت القرآن فوجب عليك أن تثبت السنة، ولو أنكرت السنة واجب عليك أن تنكر القرآن. صحيح ولا لا؟ لكن أن تقول أنا أخذ بالقرآن ولا أخذ بالسنة، لماذا؟ واضح؟ فإما أن تأخذ السنة كما أثبتت القرآن، لأن الناقل لكليهما واحد وهم الصحابة. واضح؟ فإذا رفضت السنة ترفض القرآن، وإذا أخذت القرآن تأخذ السنة. واضح؟ وهم يكفرون بالسنة ولكن لا يريدون إظهار ذلك حتى لا يفضح كفرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن القيم رحمه الله: وقد صرح في هذا الحديث بإعادة الروح إلى البدن وباختلاف أضلاعه، وهذا بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. وفي صحيح أبي حاتم، أبي حاتم البستي هو ابن حبان، هو ابن حبان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم، أو الإنسان، لفظتان، إذا قبر أحدكم أو إذا قبر الإنسان، أتاه ملكان. انظر إلى منظريهما، أسودان أزرقان، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. إذن ثبت اسمهما في هذا الايه، في هذا الحديث. ذلك هذه فتنة شديدة، انظر لمنظرهم، أسود سواد في زرقان، هذه هي الفتنة التي أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تستعيذ منها، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل ما كان يقول. فإن كان، لاحظ، فهو قائل ما كان يقول، والإيمان عندنا قول وعمل. فإن كان مؤمنا، الإيمان قول وعمل، إن كان مؤمنا، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك، كنا نعلم أنك إيه؟ تقول ذلك، ولكنها سألناك إيه؟ فتنة. إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراع، وينور له فيه، ينور له فيه. انظر لهذا القبر المظلم الذي يخاف أحدكم أن يمشي فوقه، فضلا أن يدخل تحته، يدخل فيه. هذا يفرش له 70 ذراعا في 70 ذراع وينور له. إنما يكون ذلك بالعمل الذي حمله معه في الدنيا. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. وينور له فيه. ويقال: نسأل الله أن ينور لنا قبورنا ويثبتنا فيه. ويقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي ومالي فأخبرهم. فيقال فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. لذلك الحسن البصري يقول: عرس المتقين يوم مماته، يعني يوم فرحه يوم مماته، نسأل الله السلامة والعافية. قال لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقول. ابن تيمية رحمه الله يحتج بهذه اللفظة على أن التقليد لا يصح في المعتقد، لقوله كنت أقول كما يقولون، كان خيرا فخير كان شرا فشر، ولكن إذا قال الناس شيئا فأنا أقول. ابن تيمية يحتج بهذا على أنه لا يصح التقليد في العقيدة، وإنما ينبغي معرفة العقائد والمنهج بالدليل، واضح؟ فلا يصح فيها إيه؟ لا يصح فيها تقليدا، مفهوم؟ لا يقال بأن الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني أو العالم الفلاني قال كذا بغير نص وأنا أخذ هذا، هذا حرام علي، ما ينبغي ذلك. قال ثم كنا نعلم، فيقولان له كنا نعلم أنك تقول ذلك، ثم يقال للأرض التئمي عليه، التئمي عليه، وهذه تسمى بضغطة القبر. ضغطة القبر هذه ثبت فيها أحاديث أكثرها ضعيف، أصح ما فيها هو حديث عائشة، حديث عبد الله بن عباس، حديث جابر، وهؤلاء وهذه الأحاديث إنما صححها الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ، أي كما أن سعد بن معاذ ضغط من القبر فلا ينجو أحد أيضا منه، واضح؟ ثم قيل هل الطفل أيضا يكون له ضغطة من القبر؟ الصحيح نعم كما في حديث عائشة، وهذا الحديث أيضا صححه الإمام الألباني رحمه الله، أن طفلا مات من الأنصار فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا هذا، لنجا هذا. ولكن يقول الإمام الذهبي رحمه الله كذا ابن القيم وكذا ابن تيمية وابن عبد البر أن الضغطة ضغطتان، ضغطة للأرض كضغطة المحب للمحب، إذ أن الأرض مخلوقة تحب كل من أطاع الله، واضح؟ فضغطة المحب كما يقول ابن عبد البر كضغطة الأم لولدها، وأما الضغطة الثانية فهي ضغطة الغاضب للمغضوب عليه، واضح هذا الكلام؟ كضغطة الغاضب للمغضوب عليه كمثل هذا، نسأل الله السلامة. فيقولان ثم يقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، تختلف فيها أضلاعه معنى ذلك أن العذاب أيضا يكون على البدن، على البدن أيضا، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وهذا صريح يقول ابن القيم، وهذا صريح في أن البدن يعذب. قال ابن القيم وهذا كما أنه مقتضى السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السنة، إذن هذا معتقد، إذن داخل عقيدة عذاب القبر ونعيمه داخلها أصلا إيه؟ معتقدات. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن العذاب والنعيم يكون على البدن والروح، فإذا فني البدن في القبر واضح يكون على الروح. وأيضا من معتقد أهل السنة ضغطة ماذا؟ ضغطة القبر، واضح؟ قال المروزي قال أبو عبد الله هو الإمام أحمد عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. قال حنبل قلت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد في عذاب القبر فقال هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها، كلما جاء عن النبي إسناد جيد أقررنا به، إذا لم نقر بما جاء به رسول الله ودفعناه ورددناه على الله أمره، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. قلت له أي حنبل وعذاب القبر حق؟ قال حق، يعذبون في قبور في القبور. قال وسمعت أبا عبد الله يقول نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير، وأن العبد يسأل في قبره، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة هنا يعني في القبر، لأن القبر أول منازل الآخرة كما ذكرت لك أثر ابن مسعود. وقال أحمد بن القاسم قلت يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر؟ قال سبحان الله، نعم نقر بذلك ونقوله. قلت هذه اللفظة تقول منكر ونكير هكذا أو تقول ملكين؟ واضح، أن يسألاه ملكي القبر. قال قلت يقولون ليس في، قلت قال منكر ونكير، أي أقول ليس ملكين فقط وإنما أقول إيه منكر ونكير لأن الأحاديث جاءت باسمهما. قلت أي أحمد بن القاسم يقولون ليس في حديث منكر ونكير، قال هو هكذا يعني أنهم منكر ونكير. ثم طفق ابن القيم يذكر أسماء من ينكرون هذه العقيدة، ثم قال فهذه أقوال أهل الخزية والضلال. ثم قال رحمه الله أي ابن القيم ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر، فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه إن كان له بدن يعني من العذاب ما يصل إلى القبور، إذن يصل إليه من العذاب والنعيم ما يصل إلى القبر. قال وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب، يريد أن يبين أن هناك عذاب في البرزخ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤية؟ قال فإن رأى أحد الرؤية قصه فيقول ما شاء الله، فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال النبي لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، أي أنه يقطع من فمه إلى قفاه ثم الشدق الآخر مثل ذلك. قال ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر فيشدخ بها رأسه، أي يرمي بها رأسه، هو قائم هكذا على الحجر على الأرض وهذا بالحجر على رأسه. ثم قال حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر فيشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تده الحجر، أي تكسر الحجر على رأسه، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته نار فإذا فيه رجال ونساء عراة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فيه رجال ونساء عرات فيأتيهم اللهب من تحتهم، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا. أي أن هذه النار إنما تكون في فروجهم. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بيده حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل، كلما جاء ليخرج رمي في فيه بحجر فرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها شيوخ وشبان، ثم صعدا بي فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل. قلت، أي النبي عليه السلام: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، الذي رأيته يشق شدقه كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. أي رجل كذاب يكذب الكذبة فتذهب إلى الآفاق، الناس كلهم يتحدثون بها، فهذا يفعل به في البرزخ إلى قيام الساعة. قال: والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فيفعل به إلى يوم القيامة. رجل لم يعمل بالقرآن، علمه الله الكتاب وعلمه السنة ولم يعمل بها وما قام بها ليلا. وأما الذي رأيت في النقب فهم الزنا، والذي رأيته في النهر فآكل الربا، وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار فمالك خازن النار، والدار الأولى دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارجع رأسك فرفعت رأسي فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا قصر مثل السحابة. قال: ذلك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي، يعني اتركوني أدخل. فقال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. يقول ابن القيم: وهذا نص في عذاب البرزخ، فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر، أي أن هذا الذي رؤيا إنما هو مطابق في نفس الأمر في البرزخ من عذاب أو نعيم. قال ابن القيم رحمه الله: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وكون الميت لا يجلس ولا يقعد لأن الملكان أقعداه؟ قالوا: أي الملاحدة، فإن نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عميا صما يضربون الموت بمطارق من حديد، ولا نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيرانا تؤجج، ولو كشفنا حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير، ولو وضعنا على عينيه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله، وكيف يفسح مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله ونجد مساحته في حد ما حفرناه لها لم يزد ولم ينقص، وكيف يوسع ذلك اللحد، يوسع ذلك اللحد الضيق له، والملائكة والصورة التي تؤنسه أو توحشه. قال إخوانهم من أهل البدع والضلال: وكل حديث يخالف مقتضى العقول والحس يقطع بتخطئته. قائله قالوا: ونحن نرى بتخطئة قائله. قالوا: ونحن نرى المصلوب على خشبة مدة طويلة لا يسأل ولا يجيب ولا يتحرك. يعني هذا الذي تقولونه في القبر، هذا لا يوجد. إذا فتحنا القبور لا نجد مثل هذه الأشياء. ابن القيم رحمه الله قال: ونحن نذكر أمورا يعلم بها الجواب. الأمر الأول، سيذكر في الأمر الأول أن النصوص من الكتاب والسنة إنما يؤمن بها المرء الذي يؤمن بالقرآن والسنة. واضح؟ فكل آية وكل حديث جاء في مثل هذا الخبر واضح، فواجب على المسلم أن يصدق بهذا، إذ أن الذي يخبره هو الله عز وجل في كتابه، وأن الذي يخبره هو النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فما على المسلم إلا التصديق بذلك. هذه واحدة ذكرها ابن تيمية ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه. الأمر الثاني يبين، يقول، يريد أن يقول بأن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما أوقع الفرق وما أوقع أهل البدع وما أوقع المخالفين كلهم في هذا الضلال، إلا عدم الفهم عن الله وعدم الفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أي الذين يعرضون سنة النبي عليه السلام، يعرضون القرآن والسنة على عقولهم. فإذا قبلتها العقول نقبل النصوص، وإذا رفضت العقول نرفض النصوص، والأصل إنما يكون عكس ذلك، عكس ذلك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، بيّن ابن تيمية رحمه الله أن الدور ثلاثة: دار دنيا، ودار برزخ أي دار الغيب، ودار الآخرة. واضح؟ ودار البرزخ أي دار الغيب ليس لك سبيل فيها إلا التسليم لأمر النصوص، التسليم لأمر النصوص. ثم بيّن ابن القيم رحمه الله قال: فإن في الدنيا تجد الرجل نائما، تجد الرجل نائما وتجده يتحرك بيديه أو برجليه يريد أن يمسك شيئا أو يدفع شيئا، وأنت تراه وهو نائم يفعل هذا. واضح؟ ثم أنت إذا أيقظته يقول لك: إني رأيت عذابا، وإني رأيت كذا ورأيت كذا، وأنت تراه أمامك نائما وما ترى ما يراه هو من عذاب أو نعيم. وإن الرجل يكون في نومه، يقوم من النوم وكان قد أكل شيء في نومه طيبا، يقوم ويجد هذا في طعمه في لسانه. واضح؟ وإن كان عذابا قد يوجد هذا في جسده، يرى هذا وأنت تراه نائما وما ترى شيء من نعيم أو عذاب. فإذا كان هذا في الدنيا، واضح، فكيف بأمور الغيب وبأمور الآخرة؟ الرجل ينام بجوار أخيه وهذا منعم وهذا معذب، ولا يحس هذا بذاك ولا ذاك بهذا، لتعلم أن الله على كل شيء قدير. واضح؟ ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام ممتاز رائع جدا، لخصته لك أن تقرأه. بعد العصر إن شاء الله نتكلم في أصل آخر من أصول التي كان عليها الصحابة، الشفاعة. جزاكم الله خيرا.